فكان الموقف يقتضي انه بعد التشديد ده يخليهم يتلين بشريتهم، يلين جبروتهم شوية ويأمنوا. برضو ما عملوش، قال لهم ان عملتوا الحكاية دي وبعدين اصريتوا برضو على الحكاية دي بعد المسائل اللي طلبتها منكم دي، فان توليتم اي عن دعوتي وعن الحق انا لا ادعوكم الى مثيل لكم هو انا، وانما ادعوكم الى من هو فوقي وفوقكم. انا مش عايز اخد سلطة زمنية منكم، انا مش عايز اخد جاه، ده الجاه كله رايح لمين؟ رايح لله. والله مش عايز جاه منكم، ده بده يمنع جاه الجبروت علشان تعيشوا كويسين ويا بعض. يبقى المسألة كلها لمصلحتكم ولا لا؟ فإن توليتم فما سألتكم من أجر. شوف بقى الوقفة هنا، ما سألتكم من أجر. الإنسان يمالئ عدوه ليه؟ لماذا يمالئ عدوه؟ لأنه يخاف أن يوقع به شر. ديا منهي لأني توكلت على مين؟ وأنا اللي بدلكوا على مواطن القوة، يبقى الشر بتاعكم مش نازل. طيب ما يمكن شر، صحيح ما فيش إنما نفع يمتنع. قلت هو أنا هاخد منكم أجرة بحيث إنكم لما ما تأمنوش هتضيع عليا الأجرة؟ إذا لا تقدرون على إيه ضري ولا تقدرون على إيه؟ على نفع. ما دام أنا لا تقدرون على ضري وأنا لا أريد منكم نفعا، يبقى مركزي قوي ولا مش قوي؟ هنا كلمة أجري، الأجر هو ثمن للمنفعة. الأثمان عادة في المعاوضات إما أن تكون ثمنا للأعيان والزواج، وإما أن تكون ثمنا للمنفعة. واحد عنده بيت عايزين نشتري بيت، يبقى أنت بتاخد العين بتشتري العين. ما عندوش بيت والبيت صاحبه مالكه، نقول نقول له اديني ايه اسكن فيه، تبقى انت ما خدتش البيت انما خدت ايه؟ خدت المنفعه. يبقى اخذ المنفعه يبقى المقابل له ايه؟ اجر. واخذ الذات يقابل الثمن، اشتراء وثمن، انما ده استئجار واجاره. طيب هو الانسان ساعه ما يجي ياخد اجر كده ولا يتكلم يجيب سيره الاجر؟ الاجر لا يدفع الا لطلب ايه؟ منفعه. وطلب منفعة ملحة، طلب منفعة ايه؟ ملحة. طبعا او ما دام طلب منفعة يبقى كان الاصول ان انا اخد اجر منكم على اني بهديكم للحق. يعني اصول الاشياء وتقويمها ان انا كان المفروض ان انا ايه؟ اخد اجر. ولا يأخذ الإنسان أجرا على شيء إلا إذا قدم نفعا للمستأجر، مش كده ولا لا؟ ما دام هيقدم نفع للمستأجر يبقى يستحق أجر. أنا ما بطلبش أجر، فكأن عملي كان يجب أن يكون له إيه؟ لأن منفعته تعود عليكم، منفعته، فكان الواجب. ومع ذلك مش هاخد منكم إيه؟ ومع ذلك مش هاخد منكم أجر، مش هاخد أجر خالص كده. أما قال لا، ده أنا بغليه، لأن أنا هاخد أجر من مين؟ من الله. أنت ستأخذ الأجر على قدر إمكانيات المستأجر، لكن هو عايز ياخد الأجر من مين؟ من الله. يبقى بيغليها ولا ما بيغليهاش؟ يبقى إياكم أن تقولوا أن التدين ده بيتعب. ما تفهمش أن لما واحد يؤثر على واحد وعنده خاصة ويؤثره بشيء ان ده يعني بيضحي، نقول له لا والله ده انت سلكت الى السلعه الطريق المربح قوي، وما حبيتش تاخد الثمن البسيط من يد العاجز البشر، وانما اردت ان تاخد الثمن من مين؟ من الايه؟ من الاعلى. فان توليتم يبقى الجواب ايه؟ ذلك لا يضرني. ليه؟ لانكم لن تملكوا لي ضر لاني توكلت على الله، ولن تملكوا لي نفع لان انا مش هاخد منكم ايه؟ اجل. من العجيب أن كل مواكب الرسل حين تخاطب أقوامها تخاطبها بهذه العبارة: ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من أجر، ما أسأل الله. إلا في قصة سيدنا إبراهيم وقصة موسى. سورة الشعراء حينما تكلمت عن هذه القضية جاب لنا قصة موسى،

ده أنا مش أنتوا اللي قلتوا لي تعال لنا بالهدى علشان تأجروا منا أخذ أجركم، ده اللي بعتني هو اللي يأخذ. هب أن لك صديق وبعت أنت من عندك واحد عشان يعمل له عمل، تبقى الأجرة تأخذها من مين؟ من اللي رايح تعمل له العمل ولا من اللي بعتك تعمل؟ من اللي بعتك تعمل، أمر منطقي وأمر طبيعي.